الحمد لله الحمد لله القائل: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ والصلاة والسلام على رسول الله القائل: إن على الله عهدا أن من شرب مسكرا في الدنيا أن يسقيه من ردغة الخبال يوم القيامة. قيل: يا رسول الله، وما ردغة الخبال؟ قال: إطارة أهل النار أو قيف أهل النار. رواه مسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، إن من أعظم الجرائم ومن أكبر المشاكل التي تفشت في مجتمعاتنا والتي عرضت ديننا وقيمنا وأمننا وأموالنا للضياع وللسفك وللانسلاخ وللتهرب، إنه ما فشى في مجتمعاتنا من تعاطي المخدرات. إنها مصيبة نكراء وجريمة سنعاء فتكت بشبابنا وأذهبت أموالنا وزعزعت أمننا وسكينتنا، فنشكو حالنا إلى الله تبارك وتعالى. والله عز وجل تحدث عن المفسدين في الأرض وتعرض لجرائمهم وبين أحكامهم فقال: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم، فاعلموا أن الله غفور رحيم. ولقد كانت الخمر أو كل مسكر عند العرب في الجاهلية تسمى أم الخبائث، لا يشربها عقلاؤهم ولا يتعاطاها رؤسائهم. حرمها كثير منهم على نفسه، منهم حاتم الطائي وزيد بن عمرو بن نفيل وهرم بن سنان، وكانت تسمى عندهم السفيهة والمؤذية والقبيحة والمكروهة. فلما أتى الإسلام حرمها الله تبارك وتعالى في كتابه، وحرمها رسوله صلى الله عليه وسلم، وقال: ما أسكر قليله فكثيره حرام. وقال عليه الصلاة والسلام: إن على الله عهدا أن من شرب مسكرا في الدنيا أن يسقيه الله من ردغة الخبال. فقالوا: يا رسول الله، ما ردغة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار وقيف أهل النار يجمعه الله فيسقي من تعاطاها في الدنيا. وفي الأثر: من جلس على مائدة يدار عليها خمر فقد برئت منه ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم وأضرارها يدينا. ويكفي ما نسمع وما نرى وما ينقل إلينا من تلك الأضرار الوخيمة والعواقب الأليمة التي تفشت في مجتمعاتنا من مجازر ومذابح يتعرض لها رجال الأمن من هؤلاء العصابات الفاجرة المجرمة التي سعت بالإفساد في الأرض وزعزعت أمن الدولة وأمن الأمة وأمن السكان، وأرهبت أهل البيوت في بيوتهم، وعرضت للأنساب في الاختلاط وللأعراض للجريمة وللدماء للسفك وللأموال للهدر والشباب للضياع. واسمعوا إلى أضرارها. إن من أضرارها ومن أعظم تلك الأضرار أولا أنها محاربة لله تبارك وتعالى ومعصية ظاهرة له، ومن فعلها أو تناول شيئا منها أو روج لها أو ذكرها بإحسان أو سكت عن مروج لها فقد بارز الله بالمعصية واستوجب لعنة الله وغضب الله وسخط الله ومكر الله، فإنه لا يأمن مكر فاسقون. ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فهي عداوة صريحة من الله تبارك وتعالى في أرضه ومما أتل به سبحانه وتعالى في الأرض أم الخبائث الخمر المسكر. فإن الإنسان إذا سكر هلا، وإذا هلا افترى، وإذا افترى قتل وزنى وسرق واغتصب وفعل كل خبيثة وكل فاحشة. والأمر الثاني أن فيها إذهاب للعقل الذي هو أعظم موهوب وهبه الله الإنسان. فإذا أذهب هذه المنة وهذه النعمة فقد تردى في الحضير وبعد الغضب واللعنة. يقول الله سبحانه وتعالى عن العقل: وما يعقلها إلا العالمون. وقال أهل النار: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وقال عز من قائل: وما يتذكر إلا أولو الألباب أي أهل العقول. فالذي أذهب عقله فهو في مسلخ البهيمة، وهو في مستوى الحمار أو الثور، لا يدرك شيئا ولا يعرف شيئا. قلت قيمته وخف وزنه، فلا رجوعة فيه ولا حياة ولا مروة ولا دين ولا خير. أذهب الله بهاءه ونزع الله رداءه من على جنبيه وهتك ستره وفضحه على عيون الناس. ومن أضرارها أنها تهديد للدماء وإهدار للدماء والأعراض والأموال. فأما الدماء فإنا نسمع كل يوم أو بين النوم والنوم تلك الجرائم التي يستحدثها تلك العصابات وتلك الشلل من قتل الرهيب ومن سفك للدماء ومن اقتحام للبيوت الآمنة الساكنة التي استظلت بلا إله إلا الله. ونسمع قضايا الإعدام دائما وأبدا يعرض لهؤلاء المجرمين كما حكم الله عليهم سبحانه وتعالى، لأنهم أفسدوا في أرضه. وأما الأعراض فإن أكبر جريمة بعد شرب الخمر جريمة الزنا، ولا تأتي في الغالب إلا بعد أن يذهب العقل بالخمر. حتى حمل بعضهم إلى أنه لما سكر وشرب الخمر تعدى بالجريمة الفحشاء التي لا تذكر على أمه التي ولدت، فنفذ فيه حكم الله، وهذا أقل ما يفعل به. ارتكب جريمة تشعر منها جنود اليهود والنصارى والبوذيين، لا يفعل تبعلها الكلاب ولا الحمير، وإنما لما تبعها وذهب عقله فعل تلك الجريمة الشنعاء. وفيها إزهاق للأموال، فإنها تؤدي إلى الميسر وإلى القمار وإلى إسلاف الآلاف والملايين في غضب الله وفي سخط الله وفي لعنة الله. ومن أضرارها أنها ضياع لشباب الأمة وإهدار لقوة الأمة ومستقبل الأمة. فما ضاع أكثر شبابنا إلا في هذه الخبيثة المخبثة. أدخل السجون وامتلأت بهم بعد أن دعاهم الله إلى المساجد ودعاهم سبحانه وتعالى إلى حلق الذكر وحلق العلم وإلى أن يرفعوا من أنفسهم ومن كيانهم ومن مستقبلهم. فلما زاروا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الظالمين. فدخلوا بالعشرات بل بالمئات، والإحصائيات التي سمعنا بها رهيبة رهيبة، حيث امتلأت بهم السجون وشكلوا مؤسسات كبرى وفصولا طويلة عريضة كلها من فلذات أكبادنا ومن شباب أمتنا. أذهبوا عقولهم بعد أن أذهبوا دينهم. ومن الأضرار كذلك الأضرار الصحية التي تعرضت لها الأمة. فإن من أعظم ما فتك بالناس المخدرات، وشهد بها أهلها ومنتجوها ومروجوها ومصنعوها ومورجوها، انتشر عندهم وانتشر عندنا بطريق الإرسال مع هذه المخدرات مرض الإبس وأمراض الالتهاب الرئوي وسوء الهضم والتشنج والسهاد والقلق والسهر والارتباك والمرض النفسي والانهيار العصبي والغم والهم والحزن واللعنة في الدنيا والآخرة إلى غير ذلك مما ذكر أهل الطب. بل أرضوا على 100 مرض في ذكر أمراضها، من أعظمها الإبس والسرطان الذي يصاب به كثير من الناس. حتى قال بعض أطباء الأمريكان كل 14 من الأمريكان مهددون بمرض الإيدز بسبب المخدرات. ويقول داي الكرينيجي صاحب كتاب دع القلق ودع الحياة إن الأمريكان قد حذروا لأنفسهم قبورا يريدونها لأنهم ما عرفوا الله نصف ساعة في اليوم. ثم قال والسبب الرئيسي في ذلك أنهم تعاطوا المخدرات فأذهبوا عقولهم. ويقول أليكسيس كارمل الأمريكي في كتابه الإنسان ذاك المجهول إن من أكبر ما أدى بأوروبا إلى الانهيار وإلى التحطم الروحي هي تلك المخدرات التي انتشرت في مجتمعاتها. ومن أضرارها كذلك أنها ضربة للأمة في قوتها واقتصادها، في قوتها العسكرية وفي تصنيعها واقتصادها. ولذلك ذكر أهل التاريخ أن في القرن 16 الميلادي تواجه الصينيون واليابانيون فانهزم الصينيون وفكك في سبب الهزيمة. فإذا الأثيون انتصر انتصارا رهيبا في الجيش الصيني مما اضطره إلى أن يترك المعركة وينسحب ويسلم فيسحق وتؤخذ أرضه. وهذا أمر معروف عند العرب، فإنهم كانوا في الجاهلية يسمون الأثيون عطر موسم. إذا شمه الجيش وأروح رائحته في المعركة انهزم وغل الأدبار. ولذلك يقول زهير في نينيته وهو يمزح هرم بن سنان تداركتما عبسا وذبيانا بعدما كفانا ودقوا بينهم عطر ميسني. فهذه أضرارها بل هي قليل من كثير. إن معنى تعاطي المخدرات والترويج لها معناها أن نعيش بإرهاب بين عصابات إرهابية لا نهنى بيوم ولا براحة ولا بطعام ولا شراب ولا سكينة. إن معناها أن نقدم شبابنا عشرات ومئات إلى النار إلى الدمار إلى العار. إن معنى ذلك أن يخرج الناس من المساجد فيصبحون شللا من الإجرام وشللا من الانحراف إلا من رحم الله. إن معنى ذلك أن تذهب قوة الأمة ومال الأمة واقتصاد الأمة وتعرض هذه الأمة خاصة في مثل هذه البلاد التي وزعت الهداية على الناس ووزعت النور على البشرية أن تعرض إلى ضربة قاسمة. ولذلك في استطلاعات قرأت ونشرت أن من أعظم من وزع هذه المخدرات وسهل عبورها إلى دول الإسلام وإلى الشرق الأوسط إسرائيل عدوة الإنسانية الصهيونية العالمية لتضرب الأمة في صميمها وفي كيانها وفي شرفها ومروتها. ولكن ما هي الأسباب التي أدت بشبابنا ومجتمعاتنا إلى هذا التهتك والتهور وإلى الانحلال إلا من رحم الله وإلى تعاطي المخدرات والترويج لها؟ السبب الأول ضعف مراقبة الحي القيوم. ومن لا يراقب الله يضيعه الله، ومن لا يحفظه سبحانه وتعالى يجعله الله عبرة للمعتبرين. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم يتولوا وهم يعرضون. اعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الظالمين. فلما ضعفت مراقبة الله في قلوب كثير من الناس بما فيهم الشباب سهل عليهم تعاطي المخدرات فمكتهم الله ووقعوا في لعنة الله وفي غضب الله. ولذلك آمن ما يوصى به في هذا الجانب قوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك. فمن لا يحفظ الله لا يحفظه الله. ولو توضأوا كل يوم 5 مرات وصلوا كل يوم 5 مرات حفظهم الله ورعاهم الله، ولكن تركوا الصلاة فأوردهم الله موارد الهلاك. ولذلك في صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله البجلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، فالله الله لا يطلب لكم الله من ذمته بشيء، فإنه من طلبه من ذمته بشيء أدركه ومن أدركه أهلكه. فلما تركوا صلاة الفجر في الجماعة ابتلاهم الله بالكبائر وأخذهم من حيث لا يشعرون، فأوقعهم في الرذيلة وأوقعهم في القبح جزاء نكالا. والسبب الثاني سوء التربية، فإن الأب والأم والبيت هو المسؤول الأول في إصلاح الشاب وفي هدايته وتوجيهه. والشاب الذي ينشأ على الأغنية الماجنة لا يستكبر ولا يستبعد أن يتناول كأس الخمر وأن يتناول الزيون وأن يتعاطى الحشيش وأن يروج للمخدرات. كيف وقد تربى على الأغنية الماجنة وعلى الجريمة وعلى الفحش؟ ما تربى على سورة طه والواقعة وقاف؟ ما سمع حديثا من صحيح البخاري ولا مسلم فتربى على الجريمة حتى تناولها؟ فالأب المسؤول الأول والأم كذلك مشتركة في المسؤولية عن أن يتقوا الله في أبنائهم. السبب الثالث الفراغ، فلما فرغت قلوبهم من طاعة الله ومن ذكر الله ومن محبة الله دخل عليهم الشيطان فوسوس في قلوبهم وذرى حب الجريمة وتعاطي المخدرات فتناولوها وسهلت عليهم فسقطوا من عين الله تبارك وتعالى. يقول ابن تيمية: إن القلب إذا لم يمتلئ من محبة الله امتلأ من محبة الشيطان، فقاده الشيطان كما تقاد الدابة حتى يريده موارد البواط. والسبب الرابع قرناء السوء والشلل البائرة الفاجرة الفاسدة التي مكرت لشبابنا وصورت لهم الدين وحلقات العلم وندوات الخير أنها تخلف وأنها تزمت وأنها تأخر، لكن رأينا إنتاجهم على الصعيد الآخر. رأينا ماذا فعلوا بالأمة وماذا فعلوا بالشعب وماذا فعلوا بكيان الناس وبالوطن. لقد أوردوه موارد الهلاك. ولذلك يظنون أن التطور والتقدم أن يترك المسجد ولا يقرأ في المصحف ولا يسمع الحديث ولا يجلس في حلقة الخير. مر أحدهم من أحد المستهترين بأحد طلبة العلم وهو يقرأ في صحيح البخاري فقال له ضاحكا مستهترا: الناس صعدوا على صعيد على سطح القمر وأنت تقرأ في هذا الكتاب؟ فرد عليه هذا قال: أنت ما قرأت في الكتاب ولا صعدت على سطح القمر. إنهم ما قدموا شيء، ما أخذوا قلدوا أوروبا في الميوعة وفي العنوزة وفي التدني وفي السخط وفي السفه، لكنهم ما طلعوا لنا طائرة ولا ثلاجة ولا قدموا لنا خدمات كما فعلت أوروبا. ضاعوا من الدين ومن الدنيا كفكوا اليهود لا دين ولا دنيا، مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ومن أسباب انتشار المخدرات هذه أيضا ومن الأسباب العتيدة التقليد الأعمى، فإن كثيرا من الشباب لسوء فهمهم عن الإسلام ولقلة علمهم وفقههم في دين الله ينظرون إلى أوروبا نظر المعجب ونظر الذي دهرته هذه الحضارة، لأنه مغلوب في نفسه مغلوب في روحه مغلوب في كيانه، حتى يستخل بعضهم في المجالس أنه سافر إلى أمريكا وإلى لندن وإلى باريس وأنه عاش هناك وأنه درس هناك. وهذا والله ليس بشرف، وإنما يحل لنا السفر إلى أوروبا للضرورة كما يحل لنا لحمة الميتة. قال أهل العلم: لا يسافر لبلاد الكفر إلا لعلاج لا يوجد في بلاد المسلمين، أو دراسة دنيوية لا تتحصل هنا، أو دعوة لينصر دعوة الله. فهل ذهب الكثير من هؤلاء للدعوة؟ هل ذكروا لا إله إلا الله في شوارع لندن وباريس؟ هل رفعوا علم محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل نشروا القيم والأخلاق؟ لقد ذهبوا هناك فأصبحوا أذل وأخف وأحقر من أبناء تلك الأمم. وما ذهبوا للعلاج فإن في بلادنا ما يشفي ويكفي. وما ذهبوا لطلب العلم فإنهم ما قدموا لنا شيء وما أنتجوا لنا شيء. فإن كان عذرهم هذه إحدى الثلاث فصدقوا ونجحوا وأفلحوا وعذروا. وأما غيرها فإن هذا التقليد هو الذي أوردهم الموارد. فمن الأسباب أيضا السفر إلى بلاد الخارج، وخاصة من المراهقين الذين ما أدركوا نعمة الإسلام ولا عظمة هذا الدين، فيذهب أحدهم فينسلخ من دينه ومن عقله ومن حيائه ويعود في مسلاخ البهيمة والحيوان. ومن الأسباب أيضا تعاطي بعض العقاقير عن طريق الخطأ أو عن طريق التلبس وزعم أنها صحية وأنها نادئة وأنها تقوي شهوة الجنس، وكذبوا لعمر الله، بل أثبت أهل الطب من المسلمين أنها سبب لفساد النسل وتهديد النسل وفساد شهوة الجنس. فهؤلاء أو هذه هي الأسباب أو بعض الأسباب التي أحدثت هذا الإرباك وهذا الاضطراب. فنسأل الذي بيده مفاتيح الخلوص أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن ينقذنا من هذه الأزمات، وأن يتوب على شبابنا، وأن يهيئ لهم القبول، وأن يحدد لهم طريق المسجد، ولا يعرضهم على طريق الخمارة وعلى طريق المفسدين والمرجفين في الأرض. ونسأله سبحانه وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا، فنعتني بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فنعيش كما أرادنا الله خير أمة أخرجت للناس، نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر ونؤمن بالله، ولا نقلد الضالين الضائعين المستاجرين المنحرفين، بل ناخذ عن الأمم أحسن ما عندهم مما لا يتعارض عندنا، ونعد القصور مما يعارض ما عندنا من خير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وقدوة الناس أجمعين ومحجة الله وحجته على العالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، هذه الأسباب وهذه الأضرار، فما هو العلاج إذن؟ ما هو البلسم الشافي والدواء الكافي من هذه الأزمات ومن هذه الصعوبات ومن هذه الأمراض الوبيئة التي أحدثت بنا هذا الحدث والذي هزتنا هذا الهز العنيف؟ إن العلاج يكمن في أمور، أولها وأعظمها وأشرفها العودة إلى الحي القيوم ومراقبته سبحانه وتعالى وتقواه، فإنها النجاح في الدنيا والآخرة. ولو استطاع هؤلاء الله عز وجل عصمهم. قال سعيد بن المسيب وقد ذكر له رجل شرب الخمر، ما سبب أن يشرب الخمر وكان معنا؟ قال ترك طاعة الله فسقط من عين الله فرفع الله ستره عنه. وإذا أراد الله أن يرفع كنفه عن العبد خلاه ونفسه ولم يستدركه بطاعه ولم يلهمه رشده فتردى على وجهه في النار. فأعظم العلاج أن نعود بشبابنا وبأمتنا إلى الله سبحانه وتعالى. فقد جربت الأمم الكافرة وتعاطت هذه الأمور، فلما سقطت على وجهها في الهاوية وحلت بها الكارثة ووقع الشلل في مجتمعها والاضطراب في كيانها وأصبح الانتحار عندهم بالعشرات، تذكروا في الأخير أنهم أخطأوا الطريق وحاولوا الآن العودة إلى الله. يقول كريس موريسون: الآن عرفت الله لما رأيت أوروبا تزحف إلى النار، عرف الله لما أرى تلك الشعوب تزحف إلى الهاوية. والأمر الثاني من العلاج تربية شبابنا وتربية أطفالنا على منهج لا إله إلا الله وإدخال الإسلام حقيقة نسما ولا تلبسا فقط. أن نزعم أننا مسلمين وأننا إذا خفضنا رؤوسنا ورفعناها في المسجد أن هذا هو الإسلام. الإسلام أن يكون المهيمن في بيتك هو الله سبحانه وتعالى، وأن يكون العظيم في بيتك وفي طريقك وفي مسجدك هو الله، وأن لا تتحاكم إلى أحد إلا إلى الله، وأن تحكم شريعة الله في أطفالك وفي زوجتك وفي أهلك وفي جيرانك، وإن لم تفعل فإنك من الخاسرين. والعلاج الثالث أن نأتي بالعلم النافع العلم الشرعي الذي تحتاج له القلوب والأرواح، فنملأ به أذهان الناس ونقود الناس إليه وننشره، ولا نستبدل الطيب بالخبيث من تلك العلوم السخيفة التي ليست هي علوم في الحقيقة. يقول ابن تيمية: كل علم وفد إلى المسلمين فإن كان خيرا فإن عندنا من الخير ما يغنينا عنه، وإن كان شر فلسنا بحاجة إلى الشر. وبعض الناس يظن أن تلك العلوم المستوردة هي علم وهي جهل في الحقيقة، لأنها صدت عن الكتاب والسنة. فما العلاج أن نأتي بالشباب ونجلسهم في ندوات العلم ونحبب إليهم سماع الكتاب والسنة ودروس الفقه ودروس التفسير ودروس الأصول لترتفع أصولهم إلى الله والحي القيوم يملاها بالنور والإيمان. ومن العلاج أيضا أن نقضي على فراغهم ولا نترك لهم دقيقة واحدة إلا في عمل خير. قد علم كل أناس مصابهم، فمن كانت وجهته علمية فليذهب إلى مؤسسات العلم التي انتشرت والحمد لله، وسهل طلب العلم فليبني جهده في المذاكرة وفي التحصيل العلمي وفي رفع مستواه في المعرفة وفي التفقه في دين الله. وإن كان له تميز وتخصص وتأهل آخر فليذهب به إلى تميزه من تجارة نافعة ومن كسب محمود ومن عسكرية طيبة شريفة يحمي دينه وأمته بهذا السبيل. فلا علاج إلا بأن يقضى على فراغ هذه الأمة وفراغ شبابها بأن يؤهلوا في مؤهلاتهم وتخصصاتهم. ومن العلاج أيضا أن نحفظ أبناءنا من قرناء السوء، فإن بعض الآباء من الذين صلى دينهم وفقهم في دين الله يذهب ابنه الساعات الطوال ثم لا يسأله أين ذهب، ولا مع من ركب، ولا مع من جلس، وأين نام، وأين قعد. فتأخذه شياطين الإنس فيخلقون دينه وعقله ويحببون له الجرائم، فيصبح فردا من أفراد الإرهابيين، من أفراد التشنج في الأمة وأفراد الفساد في الأرض. ثم يطبق بحكمي بأمري أو بحكم حكم الله أو في شأن حكم الله، فإذا هو فضيحة على أسرته وأمته في الدنيا والآخرة. ومن العلاج أيضا ألا نسمح لكل مروج ولا مهرج ولا مشتت، فنأخذ على يده ونخبر به ولا نتستر عليه إذا كان مجاهرا، فإن التستر على المجاهر مساعدة الله ومطعم المأكول كالآكل. كنتم خير أمة أخرجت من الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يقول عليه الصلاة والسلام: كلا والله ألا يستقيم أمورنا ولا يصلح حالنا حتى يأخذ على يد السفيه ونقصره على الحق قصرا ونعطوه عليه قطرا أطرا، وإلا فوالله إنه الضياء، وإنه والله التهتك، وإنه والله السخط، وإنه والله ليست السعادة أن نجمع الأموال ولا أن نبني القصور ولا أن نتكاثر بالفلل، فإن قصور أوروبا وأمريكا أطول من قصورنا، وفللهم أعظم من فللنا، وسياراتهم أفضل من سياراتنا. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة وجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون، وزخرفا ذهبا أحمر وزخرفا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، والآخرة عند ربك المستقيم. فسعادتنا في عودتنا إلى الله، وسعادتنا في حمل رسالة لا إله إلا الله، وسعادتنا في عبوديتنا لله. ومما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمصي أطول سويا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن سيرت أحمدني نبيا. فيا شباب أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ويا شباب الإسلام، عودة إلى الله، عودة إلى المسجد، عودة إلى المصحف، عودة إلى حلقات العلم، عودة إلى تذكر الطريق إلى الله وتذكر الموت ولقاء الله عز وجل. شباب الدين للإسلام عودوا، فأنتم مجده وبكم يسود، وأنتم سر نهضته قديما، وأنتم فجره الباهي الجديد. أسأل الله لنا ولكم عودة صادقة إليه. عباد الله، وصلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه، فقال: إن الله وملائكته يصلون على